الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحاكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ الجواب: قال الله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، الآية، وغيرها ما لا يحصى. ففي الصحيح من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق، الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. قال رحمه الله: ما معنى الإيمان بالجنة والنار؟ الجواب: معناه التصديق الجازم بوجودهما، وأنهما مخلوقتان الآن، وأنهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا، ويدخل في ذلك كل ما احتوت عليه هذه من نعيم وتلك من العذاب. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن مواقف القيامة إلى الأمر الأخير من مباحث الإيمان باليوم الآخر، وقلنا إنه يشمل ثلاثة موضوعات يعود إليها كل ما تفرق من مسائل اليوم الآخر: مسائل البرزخ، ومواقف القيامة، ثم الجنة والنار. وها قد وصل المؤلف رحمه الله إلى الكلام عن هذين الأمرين العظيمين، عن هذين الدارين العظيمين، عن هذين أو عن هاتين الدارين العظيمتين، الجنة والنار. ما دليل الإيمان بالجنة والنار؟ وما معنى ذلك؟ الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله لأوليائه. الجنة هي خيرات دائمة، ونعيم متصل، وفرح تام، وسعادة لا تنتهي، فيها قصور وحور، وفيها أنهار وأكل وشرب، وفيها لباس وخدم، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها درجات عالية، وفيها قطوف دانية، فيها أشجار وغراس ونخيل. ومن قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ورثت له شجرة في الجنة، فيها كنوز، ومن كنوزها لا حول ولا قوة إلا بالله. فيها النعيم الذي لا يحول ولا يزول، فيها حبرة دائمة في روضة يحبرون في هذه الرياض العظيمة يسعدون. قال الله سبحانه في الحديث القدسي المخرج في الصحيحين: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأهلها فيها خالدون. وأعظم ما في الجنة ثلاثة أمور: حلول رضوان الله سبحانه على أهل الجنة، ورضوان من الله أكبر، فهو أكبر نعيم يتلقاه أهل الجنة. وثانيا تمتع المؤمنين برؤية الله سبحانه، وتمتعهم ثالثا بمخاطبته وحديثه جل ربنا وعز. فإذا لقي أهل الجنة هذا النعيم نسوا ما هم فيه من النعيم من عظيم اللذة التي يجدونها. وأما النار عافاني الله وإياكم منها، فإنها الدار التي أعدها الله لأعدائه، هي دار الشقاء والعناء والعذاب. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. لهم من فوقهم ظلل ومن النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فيها طينة الخبال، عصارة أهل النار، وفيها لجم من نار، وفيها ماء من حميم يقطع الأمعاء. وفيها طعام من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وفيها إعراض الله سبحانه وتعالى عن أهلها، وغضبه الذي يحل على أهلها. هذه هي النار التي حذرنا الله منها، هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم ينذر أصحابه منها، فيقول لهم وهم خيار أهل الأرض بعد الأنبياء: أنذرتكم النار، إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر. أعظم ما أنذر به العباد هذه النار عافاني الله وإياكم منها. ويكفي في بيان ما فيها من أنواع العذاب والنكال أن أنعم أهل الأرض لو غمس فيها غمسة واحدة فإنه يقول: ما رأيت نعيما قط. يكفي أن أقل أهلها عذابا من ينتعل نعلين من نار يغلي منهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية. الإيمان بالجنة والنار يتضمن أربعة أمور: أولا الإيمان بوجودهما وخلقهما، يعني أنهما مخلوقتان موجودتان، وليس أنهما تخلقان وتوجدان يوم القيامة. وثانيا الإيمان بأنهما باقيتان أبدا لا تفنيان، فهما داران خلقا للبقاء لا للفناء. فهما باقيتان وما فيهما. ثالثا الإيمان بأن الجنة هي الدار التي أعدها الله جزاء حسنا لأوليائه، وأن النار هي الدار التي أعدها الله جزاء وعقابا لأعدائه، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. الأمر الرابع الإيمان بكل ما ورد في شأنهما من أصناف النعيم أو العذاب. هذا ما يتلخص فيه الإيمان بالجنة والنار. أما الأدلة التي أوردها المؤلف رحمه الله فاستدل أولا بآية البقرة: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولا شك أن الآيات في إثبات الجنة والنار كثيرة جدا. أما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالف الشيخ هاهنا طريقته الغالبة، وهي أنه يقسم الأدلة إلى أدلة من الكتاب أولا وأدلة من السنة ثانيا، خالف ذلك في بعض المواضع ومن هذا الموضع. قال: وفي الصحيح، يعني في الصحيحين، من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل: ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنة حق، والنار حق. وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، أن الجنة حق وأن النار حق. قال: والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق. الحديث أيضا استدل بما خرجاه في الصحيحين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. هذا الحديث فيه ذكر بعض أصول الاعتقاد العظيمة. أولا فيه ذكر الشهادتين، قال: من شهد، وأخذنا سابقا معنى الشهادة. فما معنى الشهادة؟ ما معنى قول القائل أشهد؟ نعم أحسنت، أنطق بما أعلم وأتيقن. أشهد يعني أنطق بما أعلم وأتيقن، هذه هي الشهادة. قال: من شهد أن لا إله إلا الله، وقلنا إن لا إله إلا الله تعني لا معبود حق إلا الله، تعني نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده. وحده تأكيد، لا شريك له تأكيد، فهو تأكيد بعد تأكيد لتعظيم مقام التوحيد. وأن محمدا عبده ورسوله، ومر بنا ما يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالها هنا عبده ورسوله، ففيها الرد على أهل الغلو وأهل الجفاء معا، فهو عبد لا يعبد، وهو أيضا رسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم. في قوله عبد رد على من رفعه إلى درجة الألوهية، فصار يعبده مع الله سبحانه، كالذين يستغيثون به ويذبحون له وباسمه وينذرون باسمه. وقوله ورسوله رد على الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم وما آمنوا برسالته، فقوله عبده ورسوله رد على الطائفتين. قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. عيسى عليه السلام كلمة الله، ومعنى كونه كلمة الله يعني أنه بالكلمة كان، لا أنه هو الكلمة. انتبه، الكلمة وصف الله سبحانه وتعالى القائم به، وعيسى منفصل عنه، فهو بالكلمة كان، كما فسر هذا الإمام أحمد وغيره. كلمة الله يعني بالكلمة كان، وليس كما وجد أو خلق عامة الناس بأن خلق من أبوين، إنما لما قال الله عز وجل له كن كان. قال وروح منه، هذه الروح مضافة إلى الله عز وجل إضافة مخلوق لخالقه، فهي روح مخلوقة نفخ في أمه مريم، فكان عيسى عليه السلام حيا بهذه الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فالإضافة هنا إضافة مخلوق إلى خالقه. قال والجنة حق والنار حق، هذا هو موضع الشاهد، وكونهما حقا يتضمن الإيمان بما ذكر لك سابقا، فوجودهما حق وبقاؤهما حق، وكونهما دارا للنعيم أو العذاب حق، وكل ما جاء في شأنهما من أصناف النعيم أو العذاب حق، لا شك في هذا ولا مرية. قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، يعني على أي عمل كان عليه، صالحا كان أو طالحا، متقيا كان أو فاسقا، فهو من أهل الجنة قطعا. من جاء بهذا التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى ولم يأتي بما يناقض ذلك، انتبه لهذا القيد المهم، لا بد مع الإتيان بهذا الاعتقاد أن لا يأتي بما يناقضه، فإن أتى بما يناقضه فإن هذا الاعتقاد لا قيمة له. كالطهارة، إذا تطهر الإنسان وأحسن طهارته ثم إنه بعد ذلك أتى بناقض من نواقض الطهارة فإن هذه الطهارة تصبح كالعدم لا قيمة لها. فالمقصود أن كل من أتى بالتوحيد الصحيح، ليس التوحيد الذي يكون باللسان فقط، بل إنه التوحيد الذي يكون اعتقادا جازما بالقلب، ويكون قولا باللسان، ويكون أيضا عملا بمقتضى ذلك، فإنه يكون من أهل الجنة قطعا، إما ابتداء وإما مآلا. انتبه إلى هذا، أدخله الله الجنة هذا أمر قطعي، لكن إما يدخلها ابتداء وإما يدخلها مآلا. ابتداء يعني يدخلها من أول وهلة دون أن يدخل قبلها النار، دون أن تكون له سابقة من العذاب. ومآلا يعني أن يكون مآله إلى الجنة، بمعنى أن تسبق له سابقة عذاب، يدخل النار دخولا مؤقتا مدة يعلمها الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر قطعي. أما الذين يدخلون الجنة من أول وهلة ابتداء فهؤلاء هم المتقون الذين ترجحت حسناتهم على سيئاتهم. هؤلاء قد وعد الله ووعده حق أنهم سيدخلون الجنة مباشرة. وكذلك من ترجحت أو كذلك العصاة، عصاة الموحدين الذين شاء الله سبحانه أن يعفو عنهم، وهاتان الطائفتان تدخلان الجنة ابتداء. أما الذين يدخلون الجنة مآلا فهم عصاة الموحدين، هم أهل الكبائر الذين لم يشأ الله أن يعفو عنهم وأن يدخلهم الجنة ابتداء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن لم يشأ الله أن يغفر له فإنه سيدخل الجنة، ولكن إن كان عنده توحيد فإنه سوف يخرج من النار ويدخل الجنة قطعا برحمة الله سبحانه، فالله قد وعد وهو لا يخلف الميعاد جل وعلا. إذن هذا يدلنا على أن التوحيد توحيدان، توحيد يمنع من دخول النار، وتوحيد يمنع من الخلود في النار. أما التوحيد الذي يمنع من دخولها أصلا فإنه التوحيد الكامل على ما مر معنا فيما سبق، من أتى بكمال التوحيد الواجب وأرفع منه من أتى بكمال التوحيد المستحب، فإن هذا التوحيد سبب في أن لا يدخل الجنة، أن لا يدخل النار أصلا. وأما التوحيد الذي يمنع من الخلود فيها فإنه أصل التوحيد. أدنى درجات التوحيد من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فإنه لا يمكن أن يخلد في النار، لكنه يبقى فيها مدة يشاءها الله سبحانه وتعالى. وتنبه يا رعاك الله إلى أن قول أهل السنة إن العاصي دخوله إن دخل النار مؤقت لا يعني تخفيف الأمر أو أن المسألة أمرها يسير، كلا والله، فأدنى قسط من عذاب الله سبحانه فهو عظيم. والله عز وجل عظم شأن النار، والعظيم إذا عظم شيئا فهو لا شك عظيم. ومن الذي يقدر على أدنى درجة من عذاب الله؟ والله إن هذا لشيء عظيم، فلا ينبغي الاستهانة بهذا الأمر العظيم. وإذا قيل إن هذا العذاب مؤقت فالله أعلم كم يدوم، ربما يمتد مدة طويلة لا يدري الإنسان، وربما يكون شيئا قصيرا، علم ذلك كله إلى الله سبحانه وتعالى. فالسلامة أن يسلم الإنسان من أسباب النار، وكل أسباب النار ترجع إلى شيء واحد، المعاصي والذنوب، فعلا وتركا، فعلا للسيئات وتركا للواجبات. فعلى الإنسان أن يحذر من هذا المقام العظيم. قال وفي رواية، هذه الرواية في البخاري وفي مسلم أيضا، قال من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. وهذا النص أنه يدخل الجنة من أي أبواب الثمانية شاء جاء في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن أهل السعادة الذين كتب الله سبحانه دخولهم الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، يخيرون عند دخول الجنة، فهم بالخيار أن يدخلوا من أي باب شاءوا. قد يقول قائل إنه قد دلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم على أن الإنسان يدخل من الباب الذي يرجع إلى العمل الذي غلب عليه، من كان من أهل الصلاة فإنه يدخل من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة يدخل من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد يدخل من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام يدخل من باب الريان، كل يدخل من الباب الذي يعود إلى العمل الذي يغلب عليه. فكيف نجمع بين هذا وبين هذا الحديث الذي فيه إنه يدخل الجنة من أي أبوابها شاء؟ فالجواب عن هذا أنه يخير، لا شك في هذا كما جاء في الحديث، يخير عند دخول الجنة، ولكنه يدخل اختيارا من الباب الذي غلب عليه عمله، يدخل اختيارا بمشيئته من الباب الذي يناسبه، يعني الذي غلب عليه عمله. فإن كان من أهل الصدقة فإنه سيختار الدخول من باب الصدقة بمشيئته، وهكذا إن كان غير ذلك. وذهب الطائفة من أهل العلم إلى أن فاعل الفعل هذا وهو شاء هو الله سبحانه وتعالى، يعني من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء الله. ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى يوفقه إلى عمل يشاءه سبحانه وتعالى، فيدخل من هذا الباب الذي شاء الله سبحانه أن يكون من أهله. فهمنا؟ قولان في تفسير الحديث، والأول أشهر، والأول أشهر، والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما الدليل على وجودهما الآن؟ الجواب: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وأخبرنا تعالى بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. الحديث. وتقدم في فتنة عذاب القبر: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده. الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم: أعد. الحمى. الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. فبردوها، فبردوها بهمزة وصل وضم الراء. نعم. أبردوها لغة ضعيفة، لكن فبردوها يعني أطفئوها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء. وقال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها. الحديث. فقد عرضت عليه صلى الله عليه وسلم في مقامه يوم كسفت الشمس، وعرضت عليه ليلة الإسراء، وفي ذلك من الأحاديث الصحيحة ما لا يحصى. هذه مسألة من المسائل المهمة التي يجب اعتقادها، وهي أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وليس أنهما تخلقان وتوجدان يوم القيامة. وهذا ما اتفق عليه المسلمون قاطبة، إلا شذاذ من أهل البدع وهم المعتزلة. هؤلاء قالوا إن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة، وذلك أنهم قالوا إن خلق الجنة والنار قبل ذلك، ثم إنهما يبقيان أو تبقيان، يعني هاتين الدارين هكذا بلا أن يسكنهما أحد هذا عبث، والله ينزه عن ذلك. والقوم كما تعلم مشبهة في الأفعال، ولذا فإنهم يقيسون أفعال الله تعالى على أفعال خلقه، فجمعوا بين الشرين، بين التشبيه والتعطيل. ولا شك أن هذا المذهب الرديء الذي ذهبوا إليه مذهب باطل مردود بعشرات النصوص من الكتاب والسنة. وأما قولهم إن ذلك عبث أن تخلق هاتان الداران العظيمتان ثم إنهما تبقيان فارغتين دون أن ينتفع بهما، لا شك أن هذا قول فاسد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم ذو الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، ولا شك أن له حكمة جل ربنا وعز في خلق الجنة والنار قبل يوم القيامة، ونحن نجزم بذلك ونقطع. علمنا تلك الحكمة أو لم نعلم. هؤلاء الذين يربطون إيمانهم بمعرفة الحكمة فيما أخبر الله سبحانه أو فيما أمر أو فيما نهى، هؤلاء إيمانهم إيمان ضعيف، إيمانهم إيمان مهزوز. هؤلاء فيهم شبه بالمشركين أو هم أسوأ منهم. المشركون قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، ربطوا إيمانهم بأن يوحى إليهم وأن يكون عندهم من العلم ما أعطيه أنبياء الله ورسله. وهؤلاء يريدون أيضا مع هذا أن يكون عندهم بالغيب، الأمور المغيبة التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها. فعلم تفاصيل حكمة الله عز وجل في كل أمر من الأمور هذا لا سبيل إليه، وإنما حسب الإنسان أن يؤمن إيمانا مجملا بأن الله سبحانه وتعالى حكيم، له حكمة بالغة في كل ما يخلق وفي كل ما يقدر وفي كل ما يأمر ويشرع سبحانه وتعالى. وعقولنا أضعف من أن تستوعب حكمة الله سبحانه وتعالى في كل شيء. هذا أولا. ثانيا، أن يقال إن الحكمة في خلق الجنة والنار قبل يوم القيامة لها أوجه كثيرة يعلمها العباد بأدنى تأمل، وبالتالي فإن قولهم إن خلقها هكذا وبقاءها دون فائدة مددا متطاولة عبث، هذا من عبث عقولهم. وإلا فمن قال إن الجنة والنار لا ينتفع بهما ولا فائدة من خلقهما، كيف ذلك والجنة يتنعم ببعض نعيمها بطرف من نعيمها قبل يوم القيامة، أليس كذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة؟ أليس في هذا فائدة؟ أليست الجنة تعرض على أهلها يوم يكون الإنسان في قبره يفتح له نافذة إلى الجنة فيأتيه من روحها وريحانها؟ أليس في هذا فائدة من وجود الجنة؟ وقل مثل هذا في النار، أليس الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا بأن الكفار ينالهم نصيب من شدة النار وهم في البرزخ؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؟ أليس الكافر أو المنافق يعرض له مقعده من النار ويفتح له نافذة إلى النار فيأتيه من سمومها وحرها، فكيف يقال إنه لا فائدة من خلقها قبل يوم القيامة؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يزل يزيد في نعيم الجنة، وإذا قال المسلم سبحان الله أو الحمد لله أو لا إله إلا الله أو الله أكبر فإن الله سبحانه يغرس له شجرة في الجنة، كذلك إذا صلى 12 ركعة في اليوم من غير الفريضة يبني الله عز وجل له بيتا في الجنة، أليس في هذا فائدة في خلق الجنة قبل يوم القيامة؟ ومن تأمل الحكم التي يرجع إليها خلق الله سبحانه هاتين الدارين قبل يوم القيامة يجد من هذا شيئا كثيرا. المقصود أن هذا الذي ذهب إليه هؤلاء المبتدعة قول باطل مردود دون أدنى شك، والأدلة التي يستدل بها كثيرة جدا. أورد المؤلف رحمه الله نحو من 10 أدلة تدل على بطلان هذا القول وعلى صحة ما ذهب إليه السلف قاطبة وأهل السنة أجمعون من أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. قال: أخبرنا الله عز وجل أنهما معدتان، فقال في الجنة أعدت للمتقين. أعدت فعل ماض ولم يقل ساء تعد، أليس كذلك؟ فدل هذا على أنهما موجودتان. كذلك دليل ثان قال: وأخبرنا أنه تعالى أسكن آدم وزوجه الجنة قبل أكلهما من الشجرة، وهذا استدلال صحيح بناء على ما عليه جماهير أهل السنة والجماعة من أن الجنة والنار أن الجنة التي كان فيها آدم وزوجه قبل إهباطهما إلى الأرض هي جنة عدن، هي الجنة المعروفة التي جاء ذكرها كثيرا في الكتاب والسنة. إذن لما قال جل وعلا: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هذا يدل على ماذا؟ هل تسكن الجنة وهي معدومة؟ الجواب لا. إذن هذا دليل على أن الجنة موجودة مخلوقة. استدل ثالثا بأن الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، كما سبق النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وهذا دليل على أنها موجودة. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الجنة، بل دخل الجنة لما عرج به إلى السماء، ففي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فإذا هي جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. جنابذ يعني قباب اللؤلؤ وترابها المسك، فهل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا معدوما؟ قال أيضا استدل خامسا بما تقدم في فتنة عذاب القبر: إذا مات أحدكم يعرض عليه مقعده إن كان من أهل الجنة أو كان من أهل النار. إن كان من أهل الجنة يعرض عليه مقعده في الجنة فينعم ويلتذ ويسعد بهذا، والعكس بالنسبة للكافر. استدل أيضا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا يعني ادخلوا في البرد، أنجدوا ادخلوا نجدا، أظهروا ادخلوا في الظهر، وهكذا أتهموا ادخلوا تهامة. المقصود تأخير صلاة الظهر شيئا حتى تنكسر الحرارة في حال شدة الحرارة وفي الصيف الحار، فالمشروع أن تؤخر صلاة الظهر شيئا حتى تنكسر الحرارة وحتى يصبح الجو باردا بعض الشيء، وذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وهو أمر استحباب كما عليه جماهير أهل العلم، بل نقل الاتفاق عليه، يستحب الإبراد بالظهر يعني تأخير الصلاة قليلا إلى أن يبرد الوقت شيئا، وذلك لحكم ذكرها أهل العلم. مما تلمسه أهل العلم لهذا أنهم قالوا إن شدة الحر سبب لضعف الخشوع، والمطلوب أن يصلي المسلم خاشعا، قالوا أيضا إن شدة الحر فيها مشقة للذين يأتون إلى بيوت الله المساجد، فلتؤخر الصلاة قليلا حتى يتمكنوا من المجيء دون مشقة. وذكروا أيضا حكمة ثالثة، وهي أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام مسلم وغيره أيضا من أن جهنم عافاني الله وإياكم منها تسجر إذا كانت الشمس في كبد السماء، ولذا أمر المسلم بأن يكف عن الصلاة في ذلك الوقت. وشدة الحر التي تعقب زوال الشمس هي شدة تعقب تسجير أو أثر لتسجير جهنم، نسأل الله السلامة، فهو أثر لوقت غضب كما يقولون، والمسلم يناجي ربه، فعليه أن يتلمس الوقت الذي يكون وقت رضا ووقت رحمة من الله سبحانه وتعالى. ذكر هذا ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وكذلك ابن حجر وغيرهما من أهل العلم. المقصود أن هذا دليل على أن النار مخلوقة موجودة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شدة الحر من فيح جهنم، فيحها يعني وهجها وغليانها، نسأل الله السلامة والعافية. استدل سابعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار ربها عز وجل فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، يعني البرد. وهذا الحديث أيضا يدل على أن النار موجودة مخلوقة، وفيه أيضا إثبات أنها تقول وتتكلم، أليس كذلك؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: فقالت؟ إذن هي ماذا؟ تتكلم. كيف تتكلم؟ ها، الله أعلم، لأننا رأينا النار ما رأيناها ولا رأينا مثيلا لها، وأسأل الله أن لا نراها. إذن هذا لا يمكننا أن نتكلم فيه، كيف تتكلم الله أعلم، لكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تقول فإننا نعتقد أنها تقول، والله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. كذلك أنها تتنفس ولها نفسان، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، نؤمن بهذا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف تتنفس الله أعلم، لا ندري. واستدل تاسعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا هو الدليل الثامن: الحمى من فيح جهنم فبردوها بالماء، بردوها يعني أطفئوها. والحمى هي المرض المعروف الذي يكون بسببه ارتفاع درجة حرارة الجسم، هذه السخونة وهذه الحرارة المرتفعة هي الحمى التي يصاب بها الإنسان. وهذا الحديث دليل على أن هذه الحمى أثر من آثار جهنم بكيفية وسبب يعلمه الله سبحانه وتعالى. لا ندري كيف يكون هذه أو كيف تكون هذه العلاقة وهذه الصلة بين الحمى وجهنم، لكن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنحن نعتقد ذلك، والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة. وفي هذا الحديث أن النار مخلوقة موجودة، وإلا كيف تكون الحمى أثرا لشيء معدوم. وفي الحديث أيضا أن من أسباب العلاج للحمى الماء، فبردوها أطفئوها بالماء. وكانت أسماء رضي الله عنها إذا كان أحد من النساء مريضا بالحمى تصب الماء في جيبها أو بين جيبها وجسمها، فالماء سبب من أسباب تخفيف أو علاج هذه الحمى. وجاء في صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما أشار على رجل أصيب بالحمى بأن يطفئها بماء زمزم، واستدل على هذا بهذا الحديث وفيه زيادة قال فبردوها بالماء أو ماء زمزم، شك الراوي، لكن الحديث جاء عند أحمد بالجزم دون الشك، وهكذا جزم ابن عباس رضي الله عنهما. وبالتالي فنقول إن إطفاء هذه الحمى وتخفيفها بماء زمزم أبلغ من غيره، وإن كان كل ماء نافعا في ذلك كما عليه عامة الأحاديث. عامة الأحاديث، والحديث له روايات عدة في الصحيحين وغيرهما، ليس فيه هذا القيد، لكن هذا القيد يدل على ماذا؟ على أن أحسن وأبلغ ما يكون به العلاج هو ماذا؟ هو ماء زمزم. واستدل تاسعا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال اذهب فانظر إليها، فهو قد نظر إلى شيء ماذا؟ مخلوق وموجود. ولما نظر إليها وعاد أخبر ربه سبحانه أنه لا يظن أحدا يسمع بها إلا دخلها، ثم إن الله حفها بالمكاره وقال ارجع فانظر إليها، فلما رآها بهذه الحال ظن أن لا يدخلها أحد، حفت الجنة بالمكاره. وكذلك النار لما أمره الله أن ينظر إليها رجع فأخبر أنه لا يظن أن أحدا يسمع بها فيدخلها، ثم إنه حفها بالشهوات، فلما رآها بهذه الحال خشي أن يدخلها كل أحد، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. كذلك استدل عاشرا بأحاديث عرض الجنة والنار على النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس. كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت أمامه الجنة والنار، فتقدم لما عرضت الجنة وكاد أن يأخذ قطفا أو عنقودا منها، وتأخر لما عرضت أمامه النار، نسأل الله السلامة والعافية. وأشار أخيرا إلى عرض النار عليه ليلة الإسراء، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه النار ولم يدخلها، وأما الجنة فعرضت عليه ودخلها صلى الله عليه وسلم. وهذه وغيرها وأضعافها كلها تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يعيذنا ويجيرنا من النار، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.